كل الأصحاب مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله في رسالة فوق الملام عن أئمة الأعلام الرسالة أن الموجب للعموم قاعد والمعارض المذكور لا يصح أن يكون معارضا لأن غاية أن يقال حمله على صورة النفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال كل هذا الآن يعني السياق في بيان أنه ليس كل من لعنه النبي على فعل أو كذا أن يكون الذي فعل هذا الفعل هو ملعون أنه ربما أن يكون يعني قد فعله متأولا فعله جاهلا فيكون بهذا ليس داخلا في اللعن وإلا لو كان كل من لعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدا على فعل ما وأنه داخل في اللعن فإنه يكون لاسك يعني يدخل كثير من المسلمين يدخلوا في هذا لأنه فعلوا يعني إما باجتهاد منهم أو كذا وقد وقع في هذا كثير يعني حتى من الأئمة الأعلام الشيخنا الآن يبين أنه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لبعض هؤلاء الأئمة من فقهاء الدين في بعض اجتهادات فيهم وكذا وقعوا في أمور فليكون فيها نهي وفيها اقتران حتى اقتران ما فعل هذا اللعن ونحوه نعم فيقال إذا كان تخصيصه على خلاف الأصول فتكفيره على خلاف الأصل. نعم. فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تخصيص. نعم. معذور بجهل أو اجتهاد هذا معذور نعم. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق. نعم. أن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. نعم. الثامن أن إذا حملنا اللفظ على عادة كانت تتضمن ذكر سبب الله ويفهم المستثنى فاستخلف الحكم عنه لمعنى. ولا شك أن من وعد أو وأوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو وعيد في حقه لمعارض. نعم. فيكون الكلام جاريا على هذا السؤال. أما إذا جعلنا اللفظ على فعل المجمع على تحريم أو سبب اللفظ هو اعتقاد خاص بالإجماع كان سبب النهي غير مذكور من هذه. مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالجزام على الأول أولى بموافقة وجه الخلاف وخلوه من الأول التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفس تناول اللعنة للمعلوم وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث معيشة أن المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في خط كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب اذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا في مضى ان الدم لا يحق الانسان حتى اننا نقول ان محلل الحراق اعظم اثما من ذلك ومع هذا فالمعذور بعده. نعم. كان قيل فمن المعاقب فمن المعاقب لان فاعل هذا الحراق اما مجتهد او مقلد منه وكلاهما خارج عن العقوبة. قل الجواب الوجوب أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة. نعم. سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. وجد من يفعله. نعم. سواء وجد من يفعله أم لم يوجد. نعم. إذا فرض أنه لا فعل إلا فمن انتفع فيه شخص العقوبة أو قد قام به من ما يمنعها لم يقبح هذا في كونه محرم. بل نعلم انه محرم ليتجنبه من يتبين له التحريم. ويكون من رحمه الله بمن فعله قيام عدل له. وهذا كما ان الصغار محرمه وان كانت تقع مكفره باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المفترض فيها. لو تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا معنى ان يعتبر تحريما. الثاني ان بيان الحكم يخف ان شاء الله.